حول الحياه المسلمين كانوا يتعرضوا قبل 11 سبتمبر الى امام شرسه من المستشرقين قبل. اما بعد 11 سبتمبر تسعى طائره الهجوم على الاسلام والمسلمين ودخلت هذه الطائره اساسا وجدنا بوش وجدنا فاتشا رئيس الوزراء ووجدنا رئيس الوزراء صلى وجدنا جبت وزير العدل الامريكي لم يقتصر الامر على الساسه فقط ولكن دخل معهم الاعلاميون كذلك على تمحيص الساسه الحق ب 23/9/2002 وجدت قناه فوكس الوزير الشهير خالد بن بطون يستضيف رجل الاعلام الشهير باسل روبرتسون يتعرض للاسلام إذا تعرض لرسول الإسلام بألفاظ كل ما يقال عنها أنها غير محببة. لم يقتصر هذا الأمر على الساسة الإعلامية فقط، وجدنا بعض القساوية الخطأ الكبير، وجدنا في 16 سنة على سبيل الحق المثال بالحق برنامج 60 دقيقة الأمريكي يستضيف القسم في إسرائيل وطلبنا بالألفاظ أقل ما يقال عنها عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ غير متقدرة. النهارده الإسلام يتعرض لهجمة شرسة بعيدا عن الحقيقة وراءها أغراض سياسية فقط عشان كده ربنا سبحانه وأكل من شركي إلا أنه ومن من واجب القوم وأنا دائش دولة إسلامية أن أتعرض لهذه الهجمات الشرسة التي يطلقونها على الإسلام وعلى المسلمين بكل أحاديث النصر وكل أحاديث الإسراء. فوجدتهم أطلقوا صيحة في الغرب أن الإسلام انتشر بحد الكتاب الكتاب الأول انتشار الإسلام لحد السنة إلى الحقيقة والاضطراع. وجدناهم يكفرون يكفرون على الإسلام ويقولون أن الإرهاب خرج من محل الإسلام. الكتاب الثاني الإرهاب صراع غير إسلامي. وجدناهم يتداولون بالغزو والذم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثالث أوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والمعاهد الكريمة. وجدنا الناس يتلون بالنمس والنمس غزوات الرسول، فكتبت كتابي غزوات الرسول ليست بغزوات. وجدتهم يتلون بالنمس والنمس العقوبات الإلهية التي هي الحرب من طلع الناس مثل وعقوبة والبهارات وغيرها في الإسلام. وكتبت كتابي الوحدة الوطنية وخطورة مناقشة الغيبيات المقدسة في الإسلام والمسيحية واليهودية. لم أكتب هذه الكتب لأنه دفع الإسلام. إن الإسلام ناطر بالدفاع عن نفسه بما فيه من مبادئ إسلامية بالكتاب والسنة. أنا في الذي تناولت هذه الموضوعات كباحث علمي يتوصل حقيقة بموضوعية شديدة دون تعطل ودون مجاملة. فوصلت إلى الحقيقة التي هي إعلان الحقيقة لكل الكتب التي كتبتها. وما شفعني على ذلك أن الإسلام هو دين الحرية يسمح للجميع أن يعتنقوا دينهم بحرية شديدة، يسمح للجميع أن يمارسوا شعائرهم الدينية بشعارة حرية شديدة. وهذا موجود في دستور المسلمين وهو القرآن كما ورد في سورة البقرة. البقرة لا يستطيع أن ينكره أحد، لا يزرع الدين فقد تبين الرشد من الغيب. وما ورد في سورة يونس لا يستطيع أن ينكره أحد حينما يخاطب الله الرسول أتعد تكر الناس حتى يكونوا الدين المقصود على حرمان الإسلام بهذا الحرف حتى شرسة دابر أن يكون ذلك من يرم على هذه الهدفات الشرسة ومن المسلمين بعقيدتهم ليس أقل من الناس الآخرين بعقيدتهم عشان كده أنا مقترح اقتراح محدد قرن لثلاثة بالقمر أن تنشأ هيئة إسلامية في أحد دول أوروبا تمول بالتبرعات ومن الدول بحيث هذه الهيئة الإسلامية لا تخضع لأي دولة من الدول سياسيا حتى لا تتدخل السياسة العربية يكون هدفها الوحيد هو اتباع الإسلام واتباع الكل دكتور يتبع الإسلام في الكتب في الأفلام في رفع القضايا على كل من يفتري عن الإسلام حتى لو كان من ترفع عليه قضية زعيم أي دولة عندنا وجدنا مؤخرا هذا ما يفعله اليهود فحضرة التفصيل في مجال أحب أشكر الدكتور نبيل الحجين على هذا الكلام الرائع الذي سمعناه وليس غريبا على كل باحث يتحرى الحقيقة أن يدافع عن الحقيقة من حيث هي وهذا هو واجب العلماء وواجب الباحثين الذين تجردوا للحقيقة وما أضرنا كأمة عربية إلا أننا لم ندافع عن حقائقنا في داخلنا من كل جهات لذلك أهنئ أخي الكريم الدكتور نبيل على هذا البيان وأشكر له ونحن الآن في وحدة لمصالحنا والتقاء على ما يرفع عن الإسلام والمسلمين الغمة مهما اختلفت المذاهب أو اختلفت الديانات هذا أمر ليس هو الأول الآن إنما هو القصد ما تفضلت به من البحث عن الحقيقة واليوم البشرية تغطى فيها الحقيقة ويكذب فيها على الناس ويسعى فيها إلى ما ليس بعقل قد قال قبل عقود من الزمن أحد الناس العالم ليس عقلا واليوم نقول العالم مجنون نعم شكر الله لكم على الشيخ عبد الحليم وأرجو أيضا أن تكون الطلبات كثيرة وأتمنى أن يكون هو المنحى الآخر في عرض الإسلام أن هذا المنحى أراد فرحة وجينة الإسلام بأبعاده وأركانه المعروفة لكنه بهذا المنحى تناول مفردا كان من الواجب أن يحدد الحديث عن هذه الكلية بالفضل داخل أوحى الإسلام إلى الله من الإنسان من الكون من الحضارات المنتجية غير الإسلامية من علاقة بين الوحي بين العقل إن مشروع الحضارة الإنسانية مع علماء المسلمين وصادر الحضارات الأخرى غير الحوار مع الآخر في البلد الإسلامي هو روح هذه المناسبة مع التحديات المواجهة في هذا العصر يعني نفس المنهج غير ولكن أنا فقط غير الإسلامي إذا العقل في قضية العلاقة بين التعليمات والنص كنت قول القيمة تتخصص يشمل كل الأصول والتعليمات لا تكون هذا القول على أن هذا الشكل قد يفتح الناس أمام المؤولين الذين يكادون في كل عصر يطولون النص لأهوائهم للنص نحن نقيم النص دائما بالدلالة المجمعية والدلالة المعجمة ولا نتركه تأويلا بنائيا للعقل المتلاعب هذه واحدة إلى أن العقل بقدرة المعارضة أيضا أرى أن تكون المعارضة مقيدة في الأصول الإسلامية المصطلحة ولا تنفذ بالحاكم لأن الحاكم يشاهد أن يجعل كل من يختلف في العالم يوجهون المعارضة خطوة على المجتمع وبالتالي يلغي المعارضة أو يحتاج إلى ضبط أيضا مصطلح صحيح أيضا يفرض عليها هذا الموضوع الجهل مصطلح صحيح أعترف بالله منفصل من مفاهيم الوالدة مرتبط بالمسؤولية مرتبط بالزمان حرية بعد ظهر هذا يختلف عن كل شكرا جزيلا الشكر للسلام عليكم أنا سأقي مع الشيخ وهي فرصة يتحدث ويعلم ما شاء الشيخ الخيري صباح الخير حاضرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقدم إليه سماحة الشيخ صالح هذا الجهد الكبير وإن كنت أؤيد الدكتور عايز فيما طرحه من منهج وأشير بسرعة إلى نقاط ثلاثة لعلها تكمل الموضوع النقطة الأولى ذكر سماحة الشيخ القاعدة واعتبرها مسلمة كمحكمة ثابتة والفتوى مختلفة هذا شيء موهم يعني الفتوى هي تكشف عن الحكم فإذا صدرت الفتوى كشفت عن حكم الشرعي والأول أن يكون التقسيم أن الأحكام تارة تعاني جوانب ثابتة في الحياة الإسلامية فهي ثابتة في أحكام العبادة أخرى تعاني جوانب متغيرة متطورة في المسيرة الإسلامية فهي أحكام مرنة وبتغير الموضوعات تتغير الأحكام والعمل يستطيع أن يشير إلى الحالات التي يتغير فيها المفهوم العرفي لموضوع الحكم كالترف والسلف عن ذلك أو من يشير إلى موارد حكم ولي الأمر في منطقة المضاحاة الذي يعتبر بمصالح الأمة هذه نقطة أود لو كانت تركيز عليها النقطة الثانية ذكر الشيخ أن الشاطبي قال ليست هناك مصلحة محض وليست هناك مفسدة محض معروف عند العقلاء فضلا عن الفقهاء أن العدل حسن على كل حال وأن الظلم قبيح على كل حال وربما كان هذا نوعا من الاستثناء هذه الصورة الشيء الأخير أن الأمور الخمسة التي تمنع صحة المعاملة التي ذكرها سماحة الشيخ هناك أمر قراني وهو أهل المال بالباطل يجب أن يضاف على هذه الأمور الخمسة وهو يمنع من صحة المعاملة وبعد ذلك أشكره على هذا الجهد الكبير شكرا فضيلة الشيخ شكرا الله لك أستاذ محمد الهاشمي دقيقة ثالثة تفضل ما ندخلتين وتكوين لمفدد بعض الأفكار الذي يخص نظرة المسلمين الذين يعيشون في الغرب لما ينبغي أن يتم التركيز عليه في عرض الإسلام لأنني يكتفي بطرح هذه الأسئلة فقط أولا أخر المحاضر أن يجيب على ما يسعه بجد السؤال الأول تحدثت في المحاضرة بعنوان هذا هو الإسلام آية في تفسير من يمثل الإسلام ومن ينطق باسمه هل هي الحكومات مالك وزير الاوقاف الحكومه السعوديه هل هذا يعطيكم الاحتياج الحديث عن ما هو الاسلام حقيقه هل هم وزراء الاوقاف المسلمين هل هم علماء الحركات الاسلاميه المتجردين عن السلطه هل هم الفقهاء الذين يسالون في الفضائيات الايه ويتحدثون وينتقدون جميعا علماء السلطه وعلماء المسلمين وانهم يعرفون الاسلام الاخر ليست هناك مشكلة فيما يخص من يتحدث باسم الإسلام ومن يمثله للمسلمين وللعالم أريد يعني من جواب الاستطاعة أخذت نفسي أن نتحدث عن موضوع المرأة رغم أن انتقادات شديدة توجه في الإسلام وخصوصا في الدين من المرأة فهل لديك ما تريده عن حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة؟ ما رأيك فيما يخص الأحكام الإسلامية في المجتمعات الإسلامية؟ هل ترى جوازها او هل ترى انها مظهر من مظاهر الحياه الروحيه الاسلاميه؟ ام انها مظهر من مظاهر الاحداث؟ الامه الاسلاميه اذا ظهرت في احداث ترفع الرايه الدينيه واحداث اخرى من المسلمين لا ترفعها علامة يقولون يتحدثون عن سيد الوهابية، فهل ما عرفنا يعني له صلة لما يسمى الوهابية، وهل لديك رد على ما يقال حولها من التساؤلات والاتهامات وشبهة الاتهامات؟ شكرا يا محمد. يبدو نفس المستقبل موجود ما شاء الله. آخر المعلقين الدكتور عبد الرزاق الصوف، تفضل دقيقتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أدعو ما في مداخلة لي منحى نفس الزملاء الذين سبقوني، وأود أن أتوجه بأسئلة منهجية لمعالي الشيخ صالح، وآمل أن يساعدني على الإجابة عن هذه الأسئلة. أولا، هل يمكن أن نقول بأن الخطاب هذا هو الإسلام يتخذ منهجين، المنهج المتجه به إلى المجتمع الإسلامي، والمنهج المتجه به إلى المجتمع الإسلامي؟ لأن خصوصيات المنهج المتجه إلى المجتمع الإسلامي يختلف عن خصوصيات المنهج الإسلامي. هذه أولا. ثانيا، أعتقد أن خصوصية المخالفين لنا ينبغي أن تستند على العقل المدعم للنص، بينما خصوصية المنهج المتجه إلى المجتمع الإسلامي هي خصوصيات ينبغي أن تعمل على تصحيح المفاهيم، على الإجابة عن بعض الأسئلة، وعلى محاولة تخليص الإنسان المسلم مما علق لديه من بعض التقاليد أو العقليات التي يجعلها جهلا جزءا من الإسلام. ثم أيضا هناك النقطة التي تناولتموها فيما يتعلق بالجهاد، ولو أننا سنتناول في الندوة القادمة موضوع الجهاد، وقلتم بأنه يوجد جهاد دفاع، فحدث لو تفضلتم بتحديد مفعول الجهاد الدفاعي في واقعنا اليوم، في أمة مظلومة مهزومة تكاد عليها كل عدو، كيف نحدد مفهوم الجهاد الدفاعي؟ وآخر نقطة هي أننا ينبغي أن نسقط كذلك في الفخر المنصوب لنا، وهو أن ننطلق من محاولة الدفاع عن الإسلام كما لو كان الإسلام كما يحاول بعض خصومنا وضعه في قفص الاستيعاب، ونحن نأتي للدفاع عنه ونقول لا، ليس هذا الإسلام بل هذا هو الإسلام. شكر الله لك، وأترك المجال لشيخنا الله يعينه. الواقع هي أسئلة، كل واحد يحتاج إلى محاضرة، ولكن نعطيه من الوقت في حدود 10 دقائق. شكرا. أولا أشكر جميع العلماء والباحثين الذين علقوا وأبدوا آراءهم، وفيما ذكروه ما أؤيده، وهناك بعض المسائل تحتاج إلى تعليق من وجهة نظري. أما من جهة منهج المحاضرة، وقد علق عليه أكثر من شخص، دكتور عبد الحليم والشيخ التسخيري وغير المذكورين، نسيت من أيضا أيدهم. حقيقة الصعوبة ستكمن في هذا هو الإسلام من أي جهة تتلاوى، ودائما الإنسان أو الباحث يعرض للشيء من وجهة نظر هو يظنها أنها ستوضح الصورة من كل جهة. لو في تقديري أنا، لو عرفت بمنهج ذكره الدكتور عبد الحليم ويس نظرة الإسلام للخالق لله جل وعلا وللرسول وللإنسان وللكون وللحياة، أصبح نوعا من الفكر والطرح الثقافي العام الذي قد لا يكون فيه تحديد لنقاط تشريعية وعقدية وعملية، وهذا يمكن أن يكون وهو صحيح. جواب هذا هو الإسلام ومحاورة هذا هو الإسلام، أنا أثق